دنياهم وبجتهم وما بنوا لنظام العيش أو رسموا، واجعل حياتك دوحا مزهرا نضرا في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم، واجعل لياليك أحلاما مغردة، إن الحياة وما تدوي به حلم. ثم يقول الشاب في قصيدة عنوانها الأبد الصغير: يا قلب كم فيك من دنيا محجبة، كأنها حين يبدو فجرها إرم. يا قلب كم فيك من كون قد اتقدت فيه الشموس وعاشت فوقه الأمم. يا قلب كم من مسرات وأخيلة ولذة يتحامى ظلها الألم. غنت لفجرك صوتا حالما فرحا نشوانا، ثم توارت وانقضى النغم، وشيدت حولك الأيام أبنية من الأناشيد تبنى ثم تنهدم. تمضي الحياة بماضيها وحاضرها، وتذهب الشمس والشطآن والقمم، وأنت أنت الخضم الرحب، لا فرح يبقى على سطحك الطاغي ولا ألم. يا قلب كم قد تمليت الحياة وكم رقصتها مرحا، ما مسك السأم، وكم توشحت من ليل ومن شفق ومن صباح توشي ذيله السدم، وكم نسجت من الأحلام أرضية قد مزقتها الليالي وهي تبتسم، وكم ضفرت أكاليلا موردة طارت بها زعزع تدوي وتحتدم. تبلو الحياة فتبليها وتخلعها، وتستجد حياة ما لها قدم، وأنت أنت شباب خالد نضر مثل الطبيعة، لا شيب ولا هرم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.